طيب، في مراجعة البيقونية، الله المستعان، من يذكر لنا تعريف الحديث المبهم؟ تعريف الحديث المبهم عندك يا أبا أسامة؟ إيه، كلام مختصر. هو الحديث الذي ورد في سنده أو متنه راو لم يذكر اسمه من الرجال أو النساء. من يعيد؟ هو الحديث الذي ورد في سنده أو متنه راو لم يذكر اسمه من الرجال أو النساء. طيب، المبهم ينقسم إلى قسمين. المبهم ينقسم إلى قسمين. نعم، مبهم في السند ومبهم في المتن. طيب، لو وقع الإبهام في طبقة الصحابة فهل يضر؟ نعم. وهل إذا وقع الإبهام في المتن يضر؟ لا يضر. إذن متى يضر الإبهام؟ إذا وقع في السند من غير طبقة الصحابة. طيب، ما حكم المبهم؟ ما حكم المبهم عندك؟ ما حكمه؟ بحسبه. في تفصيل، إذا كان المبهم في المتن ماذا يكون؟ اتي بالتفصيل في الحكم، قل فيه تفصيل عندك. إذا كان في المتن فإنه لا يؤثر ولا يضر. طيب، وإذا كان في السند إن كان في طبقة الصحابة فإن ذلك لا يضر. لو قال التابعي مثلا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يضر؟ ماذا؟ لو قال التابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يضر هذا الإبهام؟ الله المستعان. عندك؟ لا يضر. عن رجل، طيب، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان في من دون الصحابة عندك؟ يضر، ويكون سببا للضعف أو رد الحديث وعدم قبوله. طيب، هناك مسائل في هذا. ما الفرق بين المبهم والمهمل؟ المبهم والمهمل، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين هذا الفرق؟ المبهم من لم يذكر اسمه، والمهمل من ذكر اسمه مشتبها بغيره ولم يتميز، ولم يتميز. هذا الفرق بين المهمل. كأن يقول عن محمد ذكر اسمه لكنه مهمل قد يشتبه بآخر ولم يميز بين هذا أهو ذا أو ذاك أو ذلك. طيب، ما هو الحديث العالي؟ وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. الحديث العالي عندك هو الذي ضد النزول، ما فهمت إلا يعني كلمتين. ارفع صوتك. الحديث الذي قل عدده أو عدد رواته، عدد رواته بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر، فيقرب رواة السند من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من إمام من الأئمة. طيب، أتى بعضهم معرفه بتعريف، قال هو قلة. من يأتي بتعريف؟ هو قلة. قلة ماذا؟ وهذا التعريف أولى أو ليس بأولى؟ هذا أولى، لأنه يتضمن أقسام العالي. إذن ما هو تعريف الحديث العالي؟ قلة الوسائط في السند أو قدم سماع الراوي أو وفاته. ينقسم العلو إلى قسمين: علو مسافة وعلو صفة. علو المسافة على ينقسم إلى ما هما؟ علو مطلق وعلو نسبي. طيب، وعلو الصفة، نعم، قسمين، ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ أن يكون سببه تقدم وفاة الراوي أو تقدم سماعه. طيب، الحديث النازل عكس الحديث العالي، عكسه. ما حكم الحديث العالي والنازل؟ ما حكم الحديث العالي والنازل؟ هل يلزم من علو الإسناد صحة الحديث ومن نزوله ضعف الحديث؟ عندك؟ نعم، لا يلزم إذا كان الحديث عاليا، بمعنى طبقات الإسناد فيه قليلة، يكون صحيحا، بل قد يكون ضعيفا، فلا بد من توفر الشروط. أيما الأفضل، العالي أم النازل؟ العالي. إلا إلا إذا كان العالي ضعيفا والنازل صحيحا فإنه يكون أولى وأفضل. طيب، هناك أسانيد ثلاثية. الأسانيد الثلاثية هي من أعالي الأسانيد، فهل في البخاري أسانيد ثلاثية عندك؟ نعم، كم بلغت؟ اثنين وعشرين. طيب، مسلم هل فيه أحاديث ثلاثية؟ طيب لا. أبو داود في أحاديث ثلاثية؟ واحد. ما هو؟ ليس فيه. والنسائي كذلك، والترمذي، الترمذي عنده حديث واحد. طيب، وابن ماجه كم أحاديث؟ خمسة. وأحمد، أحمد كم؟ كثير، لكن كم العدد يعني؟ ها؟ 332 حديثا. طيب، ما هو الحديث الموقوف؟ ما هو الحديث الموقوف عندك؟ ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو نحوه مما للاجتهاد فيه مجال، مما للاجتهاد فيه مجال. طيب، من قول أو فعل، من يذكر مثالا للموقوف القولي والموقوف الفعلي؟ موقوف على الصحابة يا ثمامة، لما لا تشارك؟ تعرف كلاما لصحابي؟ هاتي ولو واحدا، ما نطلب عشرة. السؤال مفاجئ والجواب غائب. طيب، ها عندك قول ماذا؟ قول ماذا؟ ماذا قال؟ لو كان الدين بالرأي. طيب، جيد. وأيضا الفعلي عندك يا حسن؟ كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر. وما أضفته إلى الأصحاب من، من هو الصحابي؟ من هو الصحابي؟ ومات على ذلك. طيب، هذا هو الموقوف. الصحابي، طيب أحسن. فهو موقوف زكن. ما معنى زكن؟ أحسنت، علم وعرف وفهم. طيب، ما حكم الحديث الموقوف؟ الحديث الموقوف ما حكمه عندك محمد؟ لو تجلس كذا يعني تكون أمور أطيب. أي نعم أحسنت، بحسب توفر شروط القبول. تمام. هل يسمى الموقوف أثرا؟ يسمى أثرا، تأكد. طيب، ما هو الحديث القدسي؟ تفضل. يستأنس به في ماذا؟ من حيث الاحتجاج، يعني إذا ذكر في هذه المسألة أنه لا يحتج به مطلقا، ولكن لا بأس أن يستأنس به في أعمال، في أقوال. وأما بالنسبة لترجيح الحديث فقد يأتي بعض الأئمة ويرجح، يعني يقوي الحديث الضعيف بأمثال هذه الآثار إذا كانت صحيحة وكثيرة. الحديث القدسي، ما هو الحديث القدسي؟ حديث القدسي عندك أي هذا اختصارا يعني سريع، يعني إلى الله انتهى الأمر. بقي فيه شيء يا أخانا سليمان. نعم يا عبد الله. وهذا اختصار يعني سريع. بقي لا عندك أحسنت، هو الحديث المرفوع القولي من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله. ما هو الحديث المرسل؟ ما هو الحديث المرسل؟ ما هو الحديث المرسل؟ ومرسل منه الصحابي سقط. أحسن تعريف هو تعريف الحافظ. ما هو؟ سنت، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما سمعه من غيره. لماذا قيل مما سمعه من غيره؟ ما فائدة هذا القيد؟ ما فائدته؟ نعم. لأنه نعم ليخرج بعض ما سمعه بعض الناس حال كفره من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحدث عنه وحدث عنه بعد ذلك، يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام بما سمعه. فهذا ما حكمه؟ ما حكم هذا السماع؟ متصل أو مرسل؟ منقطع، يعني بمعنى أنه منقطع أو متصل. سماعه مثلا سمع من النبي عليه الصلاة والسلام في حال كفره، ثم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام حدث، ولكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. متصل، يكون سماعه متصلا. مثال، كلنا مثال، هو مثال يذكره أهل الاصطلاح. نعم. ما لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سمعه حال كفره ولم يؤمن آنذاك. نعم. التنوخي رسول هرقل. أحسنت. طيب، المرسل قد يكون مرسل كبار التابعين وقد يكون مرسل صغار التابعين، فأيما أقوى؟ أيما أقوى؟ مرسل كبار التابعين. وأصح المراسيل مراسيل من؟ نعم، سعيد بن المسيب. ما حكم المراسيل؟ ما حكم الحديث المرسل؟ ما حكمه؟ ما حكمه يا أبا بكر؟ حسب توفر الشروط انتفاء الموانع. لا، الله المستعان. ذكرنا في المسألة خلاف، قلنا إن في المسألة خلاف. مراسيل الصحابة لا يا أبا داود، نريد الحكم للمرسل. ذكرت فيه أقوال، لكن نريد الراجح من هذه الأقوال. عندك يا حسن؟ أنه ضعيف. خلاص انت لم يعني ما يحتج به. وأنت قد يتقوى به غيره، قد يتقوى به غيره. هذا هو الذي عليه الجمهور، أن المرسل ضعيف لا يحتج به، أن المرسل ضعيف لا يحتج به. طيب، الحديث الغريب، وقل غريب ما روى راو فقط. طيب، قبل ذلك، عند أن قال الناظم ومرسل منه الصحابي سقط، هل هذا صحيح؟ يقول ما سقط منه الصحابي يسمى مرسلا، هل هو صحيح؟ أمان، ليس بصحيح. لماذا؟ لو قيل إن الساقط من الإسناد هو الصحابي فهذا لا يضر، لا يضر، لكن المشكلة في أنه لا يدرى أهو الصحابي أو التابعي أو. نعم. الحديث الغريب، الغريب ما تعريفه؟ ما تعريف الحديث الغريب؟ وقل غريب ما روى راو فقط، هو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، هذا معنى الحديث الغريب، ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. هذا ما هو، ما هو الحديث إيش؟ الغريب. ينقسم إلى قسمين، غريب مطلق وغريب نسبي، غريب مطلق وغريب نسبي. من يذكر مثالا للغريب المطلق؟ حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. طيب، وحديث لا تسم العنب الكرم، هذا مثال للغريب النسبي وقد مر معنا. ما حكم الحديث الغريب؟ ما حكمه عندك بحسب توافر شروط القبول؟ أحسن، فقد يكون صحيحا وقد يكون غير ذلك. الحديث المنقطع وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. الحديث المنقطع عندك ضد الاتصال. طيب، ما سقط من إسناده هكذا، من أثناء إسناده، من أثناء إسناده راو فأكثر بشرط ماذا؟ بشرط عدم التوالي وقبل الوصول إلى الصحابي، بشرط عدم التوالي وقبل الوصول إلى الصحابي. طيب، ما حكم المنقطع؟ ما حكم المنقطع عندك؟ هو من قسم الضعيف. وهل ضعفه منجبر أو ليس بمنجبر؟ أكمل، ضعفه يمكن أن ينجبر بغيره أم لا؟ يمكن، نعم يمكن، إذا احتفت به قرينة تقتضي تقويته فإنه ينجبر. وذكرنا صورا في هذا ومسائل. الحديث المعضل ذكرنا عدة أمثلة، ما سقط من الإسناد راو واحد كحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. وإذا كان الانقطاع في موضعين فقد ذكر فيه حديث إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى آخره إلى سماء الدنيا. الحديث المعضل، الحديث المعضل، والمعضل الساقط منه اثنان. ما هو الحديث المعضل؟ هو حسن، ما سقط من إسناده من أي موضع راويان فأكثر على التوالي. أحسنت، كلام جيد. ما حكم الحديث المعضل؟ ما حكم الحديث المعضل؟ وأيما أسوأ حالا، المعضل أم المنقطع؟ ما حكم المعضل عندك أمان؟ من قسم الضعيف، هو ضعيف، نعم. إذا كان في موضع طيب أتى بهذا التقسيم الحافظ ابن حجر وبعض الأئمة أو العلماء أطلق ذلك بأن المعضل أسوأ حالا من المنقطع، والحافظ أتى بتفصيل قال إذا كان الانقطاع في موضع واحد فالمعضل أسوأ حالا، وإذا كان الانقطاع في موضعين فالمنقطع أسوأ حالا من المعضل. سيأتي معكم إن شاء الله، لا بأس أن يراعى هذا وذاك، فالكل شديد. إذا كان الانقطاع في موضعين فهو شديد. طيب وما أتى مدلسا نوعان، لعل إن شاء الله بقي لنا يومان أو ثلاثة من الأسبوع القادم ونختم المراجعة ونبدأ في درس النزهة إن شاء الله. بارك الله فيكم. برد هذا الأيام.